Abiyem, adım Bilal. Ayav hadi. Dido, dido. Prima sığır alvaşı batma, batma, batma, vaşı şart gya. Bien sûr, Khomeini, Khomeini. Sidih madura ma sığayra. Taki, vaşı beriz. Vafami arif. Habibna tariqa. Usani l'aqab. Unihar sığayra, bien sûr. أني معول لالي يجوني رودي غيري دعبه ملالي وتوما هزوكي غيري أني معول لالي يمكسيكم دي غيري دعبه ملالي وتوما هزوكي غيري أني عمور يار يا نخي لقار ولا في مدريد نعاود قيام جديد تم الحياة فورة يلا هذا نسحور كار كل بيس لعبا نبيس يلا دي عمر دهان يقي لقان ولا في مدريد نعود جاء مجديد مردونا عدو ما يحشموش يا بالخيل ما يقروش بالعين ما خرجوش عليها ما طلعوش عام نبعد شهنا خلوني نجلا احس صحتنا يا صاحبي مرضنا I'm a casual hussain.